يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سورة الكهف. يقول: ما معنى هذه الآية؟ المقصود من الآية وذكر في سبب نزولها أن كفار قريش كانوا يترفعون عن الصحابة الكرام، خاصة من كان فيهم ضعف أو كان فيهم رق. وذكر في خصوص الآية أنهم مروا على جمع كبلال وصهيب سلمان وبعض الصحابة الكرام عليهم رضوان، فيترفع كفار قريش عن أن يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هؤلاء، فقالوا: اجعل لنا مجلسا خاصا لا نجلس مع هؤلاء، يترفعون يتكبرون. فأنزل الله الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني يطلبون الإخلاص ويبتغون وجه الله تعالى، ولا تعدو لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا المقصود من الآية. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجلس من جالس العلم ولا يفرق بعضهم، يريد أن يكون له مجلس خاص وأن يتعلم مع جماعة خاصة ونحو ذلك، هذا ليس من الأدب العلم. من أدب العلم واحترام العلم أن يجلس مع عموم الناس، وكان العلماء لا يخصصون أمثال هؤلاء بمجالس. ومما وقع للبخاري من أسباب الفتنة أن أمير بخارى أرسل إليه ليخص أولاده بتسمية الصحيح، فقال: يأتون يسمعون كما يسمع غيرهم، فوقع بينه وبين الأمير شيء، ولأجل ذلك أو هذا سبب من الأسباب التي لأجلها خرج من مدينته. ومثل ذلك الإمام الزهري من قبل وغيرهم.